صوت العرب من القاهرة يقدم رسالة المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلا. الإعداد وتقديم غادة كمال. الإخراج منى نصر. الإخوة والأصدقاء، وما زلنا داخل المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلا بالمملكة المغربية، ويسعدنا أن تكون معنا الناقدة الفنية التونسية المعروفة إنصاف أوهيبة. أستاذة إنصاف، مرحب بيكي، وطبعا ضيف شرف المهرجان هذا العام هو تونس. مهرجان سلا السنة دي بيحتفل بتونس كضيف شرف، وهذا يفسر وجود عدد من التوانسة مهم من المخرجات. السينما التونسية سينما قوية جدا، قدمت مجموعة كبيرة جدا من الأفلام، ويمكن في مجموعة أيضا من الفنانات التونسيات المقيمات داخل مصر، منهم الفنانة درة والفنانة هند صبري ومجموعة أخرى من الفنانات. كيف تجدين السينما التونسية تناولت قضايا المرأة؟ يعني علاقة السينما التونسية بقضاء المرأة علاقة قديمة جدا. السينما التونسية ساهمت في طرح القضايا والكلام عليها في المجتمع التونسي، وخلق يعني حوارات ومناقشات في المجتمع، حتى هي سبقت المجتمع في فرض قضايا صعبة ولطرحها، إجبار المجتمع إنه لو كان ما كانش مهيئ ليها إنه يطرحها ويتكلم فيها. يعني هل نجحت السينما العربية بشكل عام في تناول قضايا المرأة، خاصة ونحن الآن داخل مهرجان سلا للأفلام أفلام المرأة؟ هناك عدة دول تشارك داخل هذا المهرجان ببحث ومناقشة قضايا المرأة. هو دايما في طرح قضية في السينما له علاقة بحرية المخرج، حرية كتابة السيناريو أو كده. المشكلة عندنا إنه إحنا نبعد عن الكليشيهات والستيريوتايب في طرح القضايا دي. إحنا عندنا مركبات ثقافية يعني غصبا عننا تبقى موجودة، يعني تابو بيتكرر، في تابوهات وفي طرق للمعالجة للقضايا دي هي طرق يعني خلاص بينت إنها فشلة ما توصلش الحل، فتجديد مهم. وفي جزء تاني اللي هو إيه القضايا اللي بنتكلم فيها على طول، فإحنا بقت نشوف كتير أفلام أو أفلام فيكشن أو أفلام تسجيلية بتطرح على طول نفس القضايا للمرأة بنفس الزوايا، وده جاي كمان من مشكلة الدعم الأجنبي اللي عنده رؤية على قضايا المرأة. وإحنا في الحقيقة محتاجين بالوقت نجدد في طريقة طرح قضايا المرأة ونجدد في المواضيع اللي تخص المرأة، فهي في أجيال جديدة بتحاول تعمل ده في العالم العربي. المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلا بالمملكة المغربية، على أرض المهرجان اجتمعت أكثر من دولة عربية ودولة أوروبية، دول العالم اجتمعت داخل هذا المهرجان. كيف تقيمين تجربة تعدد الدول في تناول قضايا المرأة؟ التعدد مهم لأنه بيطرح زوايا ورؤى مختلفة، وفي الآخر بيطرح زوايا ورؤى مختلفة، لكن بيبين في الآخر إنه مشاكل المرأة هي في العالم كله. يعني بجد سواء كانت في الشمال سواء كانت في الجنوب بنلاقي إن المرأة بتعاني من العنف بأشكاله، يعني كل ثانية بتموت مرأة من جراء العنف في العالم، وده لا ملوش علاقة بين كان شمال أو جنوب أو بالتقدم، لا في الحقيقة في العالم المتقدم في حقوق بتحمي المرأة، لكن هذا غير كافي. يعني لسه في مجهود كبير لازم يتعمل عشان المرأة تكون كائن يعني مساوي للرجل. في ايه؟ فانه هي مش احنا لما بنتكلم على المساواة كأنه هتبقى خناقة مين هياخد ايه، لا، فان هي تبقى في ندية في التعامل، والراجل اللي بيحترم رجولته ونفسه لازم يكون واعي انه الست لازم تكون مثقفة وواعية وفاهمة عشان تقدر تتكلم معاه وتتخاطب معاه. الدكتورة إنصاف أوهيبة الناقدة التونسية المعروفة، اتكلمتي عن الأشكال التقليدية في تناول قضايا المرأة. تقديم أفلام تسجيلية أو أفلام وثائقية بيخرج بنا من قضية تقليدية إلى تقديم أشكال متعددة ومتنوعة تتناول قضايا المرأة. في رأيك الفيلم التسجيلي نجح في التعبير عن المرأة؟ أنا في بعض الأفلام، لكن حسن الفيلم التسجيلي محتاج يعمل مجهود كمان عشان يطلع من الكليشيه. ليه؟ لأنه الكتابة التسجيلية دايما بنفكر فيها في المجموعة، لكن لو حاولنا نطلعها في الكتابة من فكرة المجموعة لفكرة البطل الواحد والشخصية الواحدة، دي هتخلينا أكثر ندخل في أعماق الأشياء. أوكي، يعني لو اتكلمنا على نماذج ممكن ما تكونش معممة في المجتمع، هي اللي هتسهل لنا فكرة إن إحنا نطرح مواضيع كتيرة تنطلق من الخاص لتوصل للعام. ده مهم جدا، نبطل ان لما احنا نفكر في مرأة، نموذج مرأة في فيلم تسجيلية، ان هي لازم تكون المرأة المعبرة على كل النساء. لا، لو احنا اتطرقنا للخاص هنوصل للعام في الكتابة. الكتابة على الخاص بتخلينا عندنا اكثر حرية واقل قيود، يعني ان انا لازم ادي المجتمع، لا، مش النظرة اللي بيستناها مني من النموذج ده من الستات، لا، نظرتي انا الخاصه، لان دي بتفتح افاق وبتطرح. يعني المشاهد ممكن يكون مش موافق، بس طرح النقاش بيخلينا نتقدم، بيخلينا نروح لقدام. الافلام اللي ما بتفتحش نقاشات ما بتخليناش نتقدم. اعتقادك تجمع هذا الكم الكبير من الدول على ارض المهرجان الدولي لافلام المراه في سلا، هل يمكن ان نخرج بانتاج فني مشترك يعالج قضايا المراه في الوطن العربي او في العالم بشكل اكبر؟ هو في محاولات للانتاج، بدايه مشاريع واتفاقيات لإنتاج مشترك بين مراكز السينما العربية ومراكز السينما المغاربية كمان والعربية. يعني مصر موقعة على اتفاقية مع تونس، مع المغرب، مع الجزائر، وده مهم عشان طبعا فاق الإنتاج صعبة جدا، التمويلات صعبة جدا، وفي مجهودات بتتعمل للاتجاه ده. يريد تتكثف وتتفعل على الأرض، لأنه احنا لازم نعي ان احنا سوق عربي مهم ممكن تحسدنا عليه ناس كتيرة، احنا بس اللي احنا مش واعيين بيه. وإن تتعمل أفلام في بلد مثلا المغرب تتشاف في مصر، وأفلام في مصر تتشاف في تونس، الحركية دي والديناميكية دي هتخلينا نقرب لبعض أكتر ونوحد اتجاهاتنا في توحيد صفوف النساء في العالم العربي لتقدم بحقوق المرأة. أنا تونس مثلا، أنا تونسية، تونس تقدمت جدا في حقوق المرأة. تونس كانت لها تأثر بالحركة النسائية في أولاء القرن العشرين في مصر، هي اللي جت وأثرت في تونس ودات الدفعة والطفرة، وتونس بالوقت تقدمت وبقت يعني معناها عندها مجهودات كتير لازم تعملها بس في حقوق المرأة، وتطورت كتير. بس إن الديناميكية بين مختلف الدول هي اللي هتعمل زي العدوى الإيجابية بيننا. الناقدة التونسية المعروفة إنصاف بوهيبة، يعني سعدنا جدا بإطلالاتك المتميزة عبر موجات إذاعة صوت العرب، شكرا لك. أنا اللي بأشكرك على الاستضافة دي. عايزة أختم بس بجملة لسيدة بحترمها جدا وبحبها، هي عطيات الأبنودي، لما عملت نساء فيلم نساء ديمقراطيات قال لها أنت ليه عملتي فيلم عن المرأة والسياسة؟ قالت يوم ما يبقى البرنامج نصه سيدات هبطل أتكلم عن المرأة. رسالة المهرجان الدولي لأفلام المرأة بسلا. الإعداد والتقديم غادة كمال. الإخراج منى نصر.